أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا يوم أمس في الكلام على الحديث الأول من حديث الأربعين النووي، وهي منسوبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وذكرنا المقدمة حول ذلك، وانهينا الكلام أو انتهى بنا الكلام عند بيتين يجمعان أربع أحاديث تدور عليها أو عليها مدار الدين، وهو قول بعضهم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات فاتنا لفظ وازهد، اتق الشبهات وازهد ودع ما كلمة وازهد فاتتنا، اتق الظلمات وازهد ودع ما اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هي أربعة أحاديث قالوا عليها مدار الدين، وهناك أقوال أخرى سبق ذكرها: اتق الشبهات، وإن الحلال بين الحرام بين، حديث ازهد في الدنيا يحبك الناس ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث دع من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إنما الأعمال بالنيات. وذكرنا يعني شيء مما قدمنا به بين يدي هذا الحديث، وذكرنا لكم أيضا لفظ الحديث الصحيحين، والصحابي الذي يروي الحديث هذا هو عمر بن الخطاب، وهذا الحديث يعتبر من حديث الغرائب، هو حديث غريب، فلم يروه بلفظه من الصحابة إلا عمر، لم يروه أحد من الصحابة غير عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان جاء في ألفاظ أخرى لكنها معلة ورأيها ضع شديد من طريق أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، لكن كلها معلة وقد أخرجها البزار وأعلها أهل العلم. والطريق الصحيح إنما هو طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يروي هذا الحديث من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا عرقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، والثلاثة يحيى ومحمد وعلقمة من التابعين، وإن كان علقمة من كبارهم ويحيى من أصغارهم ومحمد من أوسطهم. هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين وتفرد برواية هؤلاء، فلم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولا عنه إلا علقمة، ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله على الجميع. فهو حديث غريب، ومع ذلك أودعه البخاري في صحيحه وذكره. قال أهل العلم إشارة إلى أن الحديث وإن كان تفرد بزواج واحد، فإن كان قد توفرت فيه شروط الصحة فإنه حديث ثابت ويكون صحيحا. كان البخاري أشار إلى ذلك، وأن الحديث الغريب إذا صح وتوفر فيه شروط الصحة فإنه يكون ثابتا صحيحا. ومن غريب صنيع البخاري أنه ابتدأ صحيحه بحديث غريب وختم صحيحه بحديث غريب أيضا، فابتدأ الصحيح حديث إنما الأعمال بالنية وهو غريب، وختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهذا لم يروه إلا أبو هريرة، ولا عنه إلا أبو زرعة ابن جرير أو نحو، فتفرد بالرواية عنه ذاك. كما أنه ضمن صحيحه بعض الغرائب، فحديث نهى عن بيع الولاء وهبته لم يروه من الصحابة إلا ابن عمر، ولا عنه إلا عبد الله بن دينار. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فقيل له إن الأخطل إن ابن الأخطل تعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. لم يروه من الصحابة إلا أنس، ولا عنه إلا الزهري. وأيضا أحاديث أخرى، وهذا يدل على أن من الغريب ما هو صحيح، والمراد بالغريب الذي اصطلح عليه. وأقول غريب ما روى راب فقط، وهذه الغرابة مطلقة أو نسبية كما هو معلوم في مصطلح الحديث. فإذا تفرد الراوي برواية الحديث لكن توفر فيه شروط الصحة فإنه يعد صحيحا، مع العلم أن غالب الغرائب ضعاف، ولهذا كان السلف يحذرون من الغرائب، يحذرون من الغرائب وغالبها ضعيف. والغالب في قولهم حديث غريب أي استضعافه أو إشارة إلى ضعفه، وهذا هو الغالب في اصطلاح الترمذي في قوله في سننه حديث غريب، فإنه يقصد به الضعيف. ومثله أيضا فيما يبدو في كلام الحافظ الإمام الكثير في تفسيره في قوله حديث غريب، فالحاصل أن الحديث قد رواه البخاري، قد تفرد به عمر وعنه من ذكرنا، ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري انتقل واشتهر في الأمصار، رواه في المدينة ورواه في مكة ورواه بالشام وبمصر والعراق وغيرها، انتشر وكثرت طرقه. وأما معناه فدلت عليه الكثير من النصوص الشرعية في اعتبار النية بقسميها، وهو تمييز عمل عن عمل، عبادة كانت أو عادة، أو تمييز معبود عن المعبود أي الإخلاص وقصد الله جل وعلا بالعبادة. فهذا المعنى قد دلت عليه نصوص كثيرة، ولهذا يعد بعض أهل العلم أن الحديث هذا من المتواتر المعنوي، يعني معناه المقرر قد تواتر ودلت عليه نصوص كثيرة، ودلت عليه نصوص كثيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن علقمة سمع عمر يقول الحديث على المنبر، وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر، وهذا فيه فائدة التحديث بهذا الحديث على المنبر، بمعنى فائدة وضرورة ولزوم تنبيه الناس على ضرورة الإخلاص لله جل وعلا، وأن الإخلاص أصل عظيم في الشرع، بل هو أصل الدين، لأن الله جل وعلا حصر فيه الدين فقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أمرت أن أخلص الله أن أعبد الله مخلصا له الدين أن أخلص لله ديني. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالتحديد بهذا الحديث على المنبر وتعليم الناس إياه من الضرورة بمكان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر تفيد الحصر، والحصر هو قصر الحكم على شيء دون ما أداه، دون ما أداه. وقصر الحكم على الشيء دون ما أداه قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. فقوله جل وعلا: إنما أنت منذر، أي أنك لست بإله ولست بمجبر للناس وحامل لهم على الإيمان، لكن غاية رسالتك أنك تنذر الناس. فالحصر هنا المراد به هذا الشيء، لا يعني أنه فقط منذر وليس غير. المراد الحصر في النذارة أي أنه ليس بإله أو مسيطر على الناس أو كذا، هذا المراد من الحصر. إنما الأعمال بالنيات، فإنما أداة حصر، والحصر قصر الحكم على الشيء دون ما سواه، وهي أداة حصر بكلها. إنما وما هنا كافة، أي كفت إن عن العمل، فصارت إن لا تعمل النصب، تقول إن الأعمال بالنيات. فلما جاءت ما أبطلت عمل إن، فصارت إنما الأعمال، مع أن الأصل إن الأعمال، فما هنا كافة وليست نافية، ولا هي بمعنى الذي كما في قوله جل وعلا: إنما صنعوا كيد ساحر، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما صنعوا أي إن الذي صنعوه، وإنما تجزون ما كنتم تعملون أي إن الذي تجزون هو ما كنتم تعملونه. أما هنا فما كافة، ودخولها مع إن على إن أفادت الحصر، فصارت إنما كله إنما الأعمال. والحصر هنا هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ هل لفظة إنما هي التي تدل على الحصر أو يفهم منها الحصر؟ جمهور العلماء على أن الحصر مفهوم من المنطوق، أي من اللفظ نفسه من المنطوق، وهو دلالة المعنى في محل المطلق. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه بالمفهوم. إنما الأعمال جمع عمل، والعمل يشمل القول والفعل، ويشمل أيضا الترك، ويشمل أيضا الترك. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والهجرة ترك ولا لا؟ الهجرة ترك، الهجرة الانتقال من شيء إلى آخر أي ترك، فدل على أن الترك داخل في العمل، فدل على أن الترك داخل في العمل. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، جمع نية، وأصلها نوية بالواو، لأنه يقال نوى ينوي نوية، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء التي بعدها فصارت نية، فصارت نية، وهي بمعنى القصد. هنا هنا المراد منها قصد والإرادة، المراد إيش؟ القصد والإرادة، يعني متقاربة في المعنى. وإن كان إذا أردنا أن نحدد المعنى فالقصد خلاف النية والإرادة خلاف النية. تقول نويت أن أفعل كذا وأردت أن أفعل كذا، وتقول أردت من فلان كذا، ولا تقول نويت من فلان كذا. فالنية خاصة بالإنسان والإرادة تجمع الإنسان وغيره. ومثل ذلك القصد، تقول نويت كذا وقصدت كذا وقصدت كذا، فالنية لما يتعلق بالشخص ويكون له فيه دخل، والقصد كذلك، لكن قد يكون القصد من غيرك، قصدت منه كذا وهو فعل غيرك وليس لك فيه دخل، لكن ها هنا المعنى متقارب. فإنما الأعمال بالنيات جمع نية، أي القصد والإرادة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الهجرة، هاجر يهجر هجرة بمعنى ترك، بمعنى الترك، والهجرة إلى الله ورسوله أي أن يريد الله جل وعلا ورسوله، وأن يريد وجه الله تبارك وتعالى وثواب الله جل وعلا. وأصل الهجرة هي ترك دار الكفر والانتقال إلى دار الإسلام. أصل دار الهجرة ترك دار الكفر والانتقال إلى دار الإسلام، كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم. وأول هجرة هي الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان فيها نحو من 12 مهاجرا رجالا ونساء. والهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان فيها نحو من 80 مهاجرا، هاجر فيها نحو من 80. ثم صارت الهجرة بعد ذلك إلى المدينة، بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وصارت المدينة دار إسلام وإيمان، وكانت لا تزال مكة دار كفر، فكان الصحابة مطالبون بالهجرة. وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء في من لم يهاجر، فوقع أن أصيبوا في بعض الغزوات وأخرجوا عنوة من مكة لمقابلة المسلمين. وهذه الهجرة أيضا تدل على معنى ترك ما حرم الله جل وعلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولا تزال الهجرة دائمة إلى يوم القيامة، أي ترك دار الكفر والانتقال إلى دار الإسلام. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الشرك أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، باقية إلى قيام الساعة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا شرح غريب أو بعض ألفاظ الحديث. فهذا الحديث يعتبر أصل في أعمال القلوب، إنما الأعمال بالنيات يعتبر أصلا من الأصول أو أصلا في أعمال القلوب، وقد اعتبره العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. قالوا القاعدة هذه هي الأعمال بالنية أو بالنيات، وبعض أهل العلم يعبر عنها بقاعدة أخرى تسمى قاعدة فقهية، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والحقيقة أن هذه القاعدة مأخوذة من الحديث، وهو إنما الأعمال بالنيات، هذا أصلها. ولهذا من العلماء من يعبر عليها أو عنها باللفظ الحديثي الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فهذا الحديث أصل من أصول أعمال القلب، وهو الكلام حول النية والإخلاص. فتطلق النية ويريد بها العلماء الإخلاص، وتطلق النية ويريد بها العلماء تمييز، يريد بها العلماء تمييز عمل عن عمل. فأما بالإطلاق الأول والاعتبار الأول ألا وهو الإخلاص، فقلنا هذا هو أصل الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه متاب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص أصل هذا الدين، أصل الدين مبني على الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإخلاص أصل عظيم في هذا الدين. ولذلك من كان غير مخلص في عمله لا اعتبار بعمله، لا يعتبر عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يقاتل حمية وشجاعة أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. فهذا إن مات نحتسب له الشهادة في سبيل الله، قاتل من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون كلمة الله العليا، هذا نسميه إذا مات نحتسب له الشهادة عند الله جل وعلا، نحسبه شهيدا ونعامله معاملة الشهيد في الدنيا، مع أننا لا نجرؤ أن نقول فلان شهيد في سبيل الله، لا يقال هذا كما قال البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وذكر الحديث، لأن النية لا يعلمها إلا الله. ولهذا ذكر الحديث هذا، ذكر البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث سلمة النكوى أو غيره، وأنه كانوا في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له ما رأينا مثل فلان لا يترك للعدو شاذ ولا فاذ إلا وأتى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار، قال عليه الصلاة والسلام وهو في النار. فتعجب الصحابة، يعني هذا قاتل معنا ضد الكفار وهو أبلى فينا بلاء عظيما، كيف يكون هو في النار؟ إذا كان هو في النار أين نحن؟ ف الصحابة تكلموا في هذا، فقال أحدهم أنا آتيكم بخبري. فتتبع هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، تتبعه فوجده لما أسخنته الجراح، ضرته الجراح وكثرت فيه الضربات، جاء بشهمه فوضعه في زبيبة صدره أو بين صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أي أنه قاتل نفسه. فجاء الرجل يسعى جريا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ومما ذلك ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا قد تكلم بعض أصحابك، فقلت أنا آتيكم بخبره، وإن من خبره أنه فعل كذا وكذا وكذا. فذكر القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويسبق فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، وإن من الناس من يعمل عملا لمن يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يظهر ولكن هو من أهل الجنة. فإذا هذا يدل على عظم الإخلاص، وأنه إذا انتهى لا اعتبار للعمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والرفعة والتمكين في الأرض، وأن من عمل عملا من عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من شيء. ولهذا قال جل وعلا من كان يريد حظ الدنيا وحظ الآخرة نزد له من حظه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لم يكن لله عز وجل. وسألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عن فلان، فإنه كان يقري الضيف ويعين على نوائب الخير ويعين اليتيم ويفعل ويفعل. قال هو في النار، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي، عمله ليس لله عز وجل، لم يكن عمله لله عز وجل، لم يكن مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هو ماذا؟ الشرك الأصغر، الرياء، الشرك الخفي، الرياء. كما قال صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لما يرى من الناس، يعني يرى الناس يرون إليه فيزين صلاته، يرى الناس يرون إليه فيزين من أفعاله ومن فعل كذا وكذا وكذا وكذا رياء. والرياء مأخوذ من رأى يرى، وراء فاعل، أي أظهر للناس عمله ليروه، وهذا أمره عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. الذي يفعل أعمالا يرائي به الناس ليروه، فإن الله عز وجل يرائي به يوم القيامة على مرء من الناس، يراه الجميع بريائه هذا. والذي يسمع يسمع الله جل وعلا به. ولهذا كان حرص السلف عظيما في تقويم نياتهم، في تقويم نياتهم. وهذا هو وجه ما يأتي أو ما جاء في الآثار عن الصحابة الكرام أن الواحد فيهم كان يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق. أن المنافق الذي يعمل الأعمال ثم يرى أنها كمثل ذبابة وقعت على أنفه فعل هكذا زال. لكن المؤمن الإيمان حقيقة الإيمان يعني حقيقة الإيمان ترتكز على التعظيم والخوف والمحبة الذي يكون معظما لله عز وجل يعظم الفعل الذي يقع فيه سواء كان تركا للواجب أو وقوعا في المحرم فيراه عظيما جدا ويستشكل ويستصعب زواله. كيف يذهب؟ كيف يزول؟ ليس بالسهل، ليس بالأمر الهين. أما الذي داخله النفاق غير معظم لله جل وعلا يرى أنه فعل ذبابة وقعت على جسمه ففعل هكذا فماذا؟ فزالت. هذا وجه تخوف السلف الصالح رضوان الله عليه. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أن النية شيء عظيم جدا، وقد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للصحابة وقد خرجوا وابتعدوا عن المدينة ومشوا وساروا وقطعوا ما قطعوا وأنفقوا النفس والمال وتركوا الأهل والأولاد، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بعد عن ذويهم: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: هناك أناس أنتم هنا في غزوة تمشون وتقطعون الوديان ويصيبكم ما يصيبكم، بذلتم النفس والمال، تركتم الأهل والأولاد، لكن هناك أناس تركناهم في المدينة ما خرجوا معنا، لم يخرجوا معنا، وإنهم ليشاركونكم في الأجر. بماذا شاركوهم؟ حبسهم العذر. الذي منعهم من الخروج هو العذر، ولولا العذر لكانوا من المتقدمين. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما جاءتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهم ما به يخرجون من الجهاد. ما المانع لهم؟ العذر. أما نياتهم فإنهم يبلغون بها مبالغ عظيمة وعظيمة جدا. ولهذا فالنية لا بد من مداواتها ومداومة مراقبتها. ولهذا قال الإمام سفيان بن سعيد المسروق الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي أو ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. النية تتقلب، والنية محلها ماذا؟ القلب. والقلب ليش سمي قلب؟ تقلبه، لشدة تقلبه، كما قال بعض العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم: وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا القلب يتقلب ويقلبه الله جل وعلا كيف يشاء، بل إنه أشد تقلبا من القدر. قال صلى الله عليه وسلم يتكلم على القلب: إنه لأشد تقلبا من الماء من القدر إذا اشتد غليان. شفت القدر لما تضع فيه الماء يشتد ويشتد الغليان، يعني يفوت 100 درجة يلحق 100 درجة ويصير مدة بعد ذلك. يصير يتقلب حتى يحدث صوتا كأنه يتكلم. ذاك لو أنك تنظر في ذاك الماء تجد له فقاعات تتقلب بشكل قوي جدا وسرعة، فالقلب أشد تقلبا من ذلك. ولهذا كان أفضل القلب وأسر وسيد القلب وأتقاهم وأعلمهم بالله جل وعلا، وهو من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أعلى درجات الجنة يدعو الله تعالى فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. فالنية معادتها ليست أمرا سهلا، فأصل الدين الإخلاص، أصل الدين الإخلاص بل منبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. القلب محل إيش؟ لماذا؟ للنية، وهذه النية بها يتميز الناس. فرجل عنده مال ينفقه يرجو وجه الله، وآخر ينفقه يرجو غير ذلك، فبينهما كما بين السماء والأرض، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع. فذكر رجلا عنده مال ينفقه في الخير، صاحب علم وصاحب مال ينفقه في الخير، رجل آخر عنده علم وليس له مال يقول: لو أن عندي مال فلان لفعلت كما يفعل. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل عنده مال ولا علم له فينفقه بالباطل وفي أمور الشر والفساد لا في أمور الخير كالصدقات ونحوها، ورجل آخر ليس له مال ولا علم يقول: لو أني عندي مال فلان لفعلت بفعله عياذا بالله. فهما في الوزر أي في الإثم سواء. من الذي ألحق هذا بذاك وهذا بهذا؟ من؟ بما لحقهم؟ ليس إلا بالنية. فهما في الأجر سواء، أو قال: فهما في الوزر، في الوزر ماذا؟ سواء. وعن يوسف بن أصباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال مطرف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العلن بصلاح النية. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالأمر ماذا؟ مرتكز على ماذا؟ على إيش؟ على النية التي محلها القلب. والقلب أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولهذا ينبغي المسلم أن يراقب دائما نفسه ونيته، وأن يعالج قلبه. ولهذا قال الحسن البصري: إنما يريد الله منكم قلوبكم. أن يريد القلوب، يريد هذا القلوب أن تكون على طريق الله عز وجل. وإذا استقامت هذه القلوب استقام العمل، استقام العمل، لأن العلاقة بين الظاهر والباطن لها ارتباط شديد وملازمة عظيمة. فالظاهر عنوان الباطن، والباطن يدفع على ما هو ظاهر. والعمل إذا عمله الإنسان فنيته يتصور فيها أمور، أو هي على أقسام. من الناس من يكون أصل بداية عمله ونهاية عمله الرياء، يبدأه مرائيا وينهيه مرائيا، وهذا عمل المنافقين كما قال تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس. وهذا عمل المنافق ما يكاد يصدر من المؤمن، وهو عمل حابط لا أجر ولا ثواب لصاحبه. القسم الثاني: من يكون عمله لله ولكن يشاركه شيء من الرياء. يشاركه ماذا؟ شيء من الرياء. فإن شاركه من أصله في أصل العمل فهذا عمل حابط، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته يوم القيامة وشركه. الحديث رواه مسلم حديث أبي هريرة، وهذا قال به كثير من العلماء، ومن الصحابة قال به عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، وقال به من التابعين الحسن وابن المسيب، وبعض العلماء يخالفون في ذلك ويرون أن للعمل ثوابه، لكن الأصل أنه إذا كان هذا العمل أصله فيه الرياء فإنه يبطله ويذهب به. أما إذا كان العمل لله عز وجل وخالط العمل شيء من أمور الدنيا فلا يبطله بالكلية، ولكن ينقص بقدر ذاك الذي أراده، كما قال بعض أهل العلم: في من يجاهد لله عز وجل ثم يطمع أن يأخذ الغنيمة، فأصل جهاده لله تبارك وتعالى، وهذه النية قد تكون منقصة من أجل عمله، بخلاف من كان جهاده لله عز وجل خالصا ثم بعد ذلك أخذ الغنيمة وحصل المسلم الغنيمة فأعطوا منها كما كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك فإنهم كانوا يرون أن الذي لا يأخذ يريد، يعني يرون أنه لا يأخذ، مع أن الأخذ مشروع وقد شرعه الله عز وجل، فقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. أما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، أن يكون عمله لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن خطر على نفسه ثم ذهب وجاهد نفسه ودفع به فهذا لا يضره، بل إنه يثاب على مجاهدته. هذه الحالة أولى من هذا القسم. الحالة الثانية: إذا استرسل معه مع هذا الرياء، فالعلماء بينهم في ذلك خلاف، فرجح الإمام أحمد بن جرير الطبري أن العمل لا يبطل بل يجاز بنيته الأولى، وهذا منقول عن الحسن البصري وغيره. وهذا الكلام في العمل المتصل الذي لا ينقطع بعضه على بعض كالصلاة وغيرها. أما العمل المنقطع فها هنا: إذا كان منه ما هو خالص لله عز وجل فهو خالص، وما طرأ عليه الرياء فإنه يبطل، فيحتاج إلى أن يجدد النية لله تبارك وتعالى في ذلك. هذا العمل الذي قد يتقطع، الذي ماذا يتقطع. أما من عمل عملا لله بداية ونهاية يريد وجه الله تبارك وتعالى فهذا أرفع المقامات وأعلاها، وهذا الذي يريد منا ربنا جل وعلا. فيه إشارة إلى أن من الناس من يعمل العمل لله عز وجل، ولكن يقهر أن يكذف الله في قلوب الناس الثناء عليه فيثنون عليه، ولربما علموا ذلك العمل فيثنون عليه بخير، فمن عمل عملا فألقى الله تبارك وتعالى الثناء في قلوب المؤمنين، فذاك من عاجل بشرى المؤمن، وحتى ولو فرح المؤمن بذلك فذاك فضل من الله ورحمة منه تبارك وتعالى، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن الرجل قال يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لا يطلع عليه أحد فيصبح الناس يتحدثون بذلك، قال صلى الله عليه وسلم ذلك من عاجل بشرى المؤمن، ذلك من عاجل بشرى المؤمن. فلا بد أن تفرق بين هذا وبين ما يقوله العلماء أن عمل الإنسان يريد الثناء الناس لا يجتمع إخلاص وحب الثناء، لا يجتمع إخلاص وحب الثناء، لا يجتمع أن تعمل عمل تنتظر من ورائه أن يثني عليك الناس ويمدحك الناس، فلان قام بكذا، فلان فعل كذا، فلان ما شاء الله تبارك الله، فلان اللهم بارك يفعل كذا وكذا وإلى آخره، فهذا يعارض الإخلاص، لا يجتمع إخلاص مع حب ثناء الناس. لكن إذا كان يعمل الأعمال لوجه الله فيصبح الناس يتحدثون أو يصل ذلك، فهذا من عاجل بشرى المؤمن، وهو فضل الله جل وعلا، وقد قال ربنا قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا القسم الأول من النيات أو من معنى النية، وهو تمييز المعبود جل وعلا المقصود به الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني من ماذا من النيات فهو ما يذكره الفقهاء، والمقصود منه هو تمييز العبادة أو تمييز عمل عن عمل، تمييز عمل عن عمل، أن تميز عبادة عن عبادة أو عبادة عن عادة أو عادة عن عادة بالنية، أن تميز صلاة الظهر عن العصر تنوي الظهر ثم تنوي العصر ثم تنوي المغرب، أن تصلي الصلاة وتنوي بها ركعتي الظهر قبلية أو البعدية أو ركعتي الاستخارة أو ركعتي التوبة، أن تصوم تنوي به رمضان أو تنوي قضاء رمضان أو تنوي التطوع أو تنوي به عاشوراء أو عرفة أو تنوي به النذر الذي نذرته أو غير ذلك، ومثله قل في سائر العبادات. فهذا أيضا داخل في باب النية ويتطرق إليه الفقهاء، وهذا باب واسع جدا جدا، واسع جدا يعني يشمل الكثير من مسائل الفقه، ومن ذلك وجوب النية في العبادات، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ الصحيح أنها واجبة، وإن كان يتفقون على وجوبها في بعض العبادات ويتفقون على عدم وجوبها في بعضها ويختلفون في بعضها، فبالاتفاق أن النية واجبة في الصيام، مع أنهم يختلفون في بعض أنواع الصيام مثلا، ويتفقون على وجوب النية في الحج أن ينوي بالحج، ويتفقون أن النية ليست واجبة في إزالة النجاسة، إزالة النجاسات، ويتفقون على عدم وجوب النية في رد الودائع أو المغصوب، لا تجب النية، فلان غصب من آخر ثوبا في يده فتأتي الريح فتطير به من يده فيرجع إلى صاحبه، هل نوى أن يرده ولا ما نوى؟ ما نوى، هل بدأت ذمته؟ هل يطالب بالمغصوب؟ عليه إثم الغصب فقط يلزمه أن يتوب، أما إرجاع المتاع إلى صاحبه فقد رجع مع أنه دون نية، إنسان أصابته في ثوبه نجاسة فأصابه ماء السماء المطر فزالت النجاسة هل نقول لا بد أن يذهب فينوي غسلها وإزالتها؟ لا يلزم، فهذا اتفق أنه ما تلزم فيه النية. لكن بعض العبادات محل خلاف، كالوضوء مثلا، تجب فيه النية ولا لا تجب؟ جمهور العلماء تجب فيه النية، يقولون على وجوب النية خلافا للإحناء، فالإحناء يقولون لا تجب النية، تجب النية في التيمم فقط ولا تجب في الوضوء. والجمهور على أن النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم وغير ذلك، لأن الوضوء من الأعمال، الوضوء من الأعمال يعتبر عملا، وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ الوضوء إلا مؤمن، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قد ذكر في الحديث الوضوء، فهو ماذا؟ يعتبر من الأعمال، يعتبر من الأعمال. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الوضوء فيه ثواب وفيه أجر، وأنه عمل مستقل بذاته. فالأقوى والأظهر أنه تجب فيه النية، وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية أي إذا أردتم، والإرادة فيها نوع نية، فيها نوع نية. وتدخل النية أيضا في مسائل الزكاة، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وهذا بابه مسائل الفقه، وفي الحج وفي العمرة، تدخل في النكاح، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في الإجارة، في أنواع العقود، تدخل في الأيمان، تدخل في الأيمان في الحلف، ويعني فيها مسائل متشعبة، تدخل في الطلاق كما ذكر الفقهاء، في مسائل فرعية كثيرة وكثيرة جدا. ومن المسائل أيضا أنه ماذا؟ النية لا يتلفظ بها، فمحلها القلب، والتلفظ بها يعد من البدع كما قال أهل العلم، فلا يشرع التلفظ بالنية، وإنما محلها القلب، وهذا في قول جمهور العلماء، وإن كان من الشافعية من يرى الجهر بها، بعضهم قال يجر بها، وبعضهم ينسب هذا القول حتى إلى بعض الحنابلة، لكن جمهور العلماء على أن الجهر بالنية يعد من البدع، وإن كان قال بها ينقل عن الشافعي وبعض الحنابلة، وقال بذلك بعض المتأخرين من المالكية، قال ببعض المتأخرين المالكية، لكن الصحيح أن المشهور عنده أنها تعد من البدع. ونقل هذا القول عن الشافعي رحمه الله كما قال بعض أهل العلم هو خطأ في الفهم، لأن الشافعي رحمه الله قال لا تبدأ الصلاة إلا بالجهر، إلا بالجهر يعني إلا بكلام، والمقصود هو التكبير، ففهم بعضهم من ذلك أنها النية، فقال بمشروعية الجهر بالنية، والصواب أنه لا يجهر بها بل ولا يسر بها باللسان، وإنما محلها القلب، فهي في القلب، فهي في القلب، ولا يتكلم بها ولا ينطق بها. ولا بد من النية لتمييز العبادة عن أخرى، أو تمييز عبادة عن عادة، وكما ذكرت. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا معناه إنما الأعمال بالنيات. ها هنا يختلف العلماء في التقدير، هل هناك تقدير أو الأمر على عمومه؟ هل المقصود إنما الأعمال المعتبرة بالنيات؟ هل المقصود إنما الأعمال صحيحة بالنيات؟ أو إنما الأعمال مقبولة بالنيات؟ هل المقصود إنما الأعمال الشرعية بالنيات؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الحديث على عمومه، فإنما الأعمال بالنيات، مطلق العمل، عموم العمل بعموم النيات، عموم العمل بعموم ماذا؟ فكل عمل بحسب نية صاحبه وما أراده من ذلك، وما أراده من ذلك. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهنا المراد جنس العمل والمراد جنس النية، فقد يكون العمل واحدا والنية صالحة أو النية فاسدة، وقد تكون النية صحيحة والعمل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، وهلم جرا. ولهذا يفرق العلماء في العمل الواحد بين النيات، قد تكون هي صحيحة وقد تكون نية ماذا؟ نية فاسدة. إنسان يسافر ليحج، نية صحيحة ولا لا؟ صحيحة. إنسان يسافر ليقطع الطريق، إنسان يسافر ليقتل بغير حق، هل النية صحيحة ولا فاسدة؟ نية فاسدة. ولهذا قال جمهور العلماء أن صاحب النية الأولى له أن يترخص بالرخص الشرعية، الذي يسافر لصلة الرحم، الذي يسافر لحج، لعمرة، لفعل واجب أو مستحب في سفره، له أن يفطر إن كان في رمضان، له أن يقصر في الصلاة، له أن يجمع الصلاة، له أن يترخص إن أصابته جائفة أو أصابه جوع أشرف على الهلاك، لأنه ماذا؟ هو ماذا؟ سفره سفر طاعة. حتى ولو أنه وقع أثناء السفر في معصية فأصل سفره سفر طاعة، فله أن يترخص. لكن إنسان سافر ليقتل، ليقطع طريق، ليغصب، ليتعدى، فسفره سفر معصية غير جائز. جمهور العلماء يقولون أن هذا لا يرخص له، لا في الفطر في رمضان، ولا في قصر الصلاة، ولا في الجمع بين الصلاتين، ولا في غير ذلك من الرخص المتعلقة بالسفر، ليست الرخص المتعلقة بماذا؟ بالحضر والسفر على حد سواء. ولهذا هم يرون جواز المسح على الخفين للقسم الأول وللقسم الثاني، لكن الأول يرخصون له 3 أيام ولياليهن، بخلاف هذا إنما يرخص له يوم وليلة فقط، لأنه يرخص في الرخص المتعلقة بالحضر، أما المتعلقة بالسفر فلا يرخص له فيها، على خلاف بين العلماء. وإن كان الأصوب والله أعلم أن الرخص المتعلقة بالسفر ترخص لكل مسافر، سواء كان عاصيا في سفره أو كان عاصيا بسفره، فالأمر على حد سواء. لكن العاصي في سفره له إثم معصيته، والعاصي بسفره له إثم معصيته، لكن هذا أشد إثما، لأن الإثم مصاحب له في طول سفره منذ خرج إلى أن يرجع، إلا أن يستدرك فيتوب، فإنه ينقلب الأمر عند ماذا؟ عند ذلك. فإنما الأعمال بالنيات، فنستفاد أن لكل عمل نية. أي يمكن الإنسان أن يعمل عمل دون نية؟ هل يمكن أن تعمل عمل دون نية؟ يمكن؟ يمكن أن تعمل عمل من غير قصد، صح؟ يمكن ولا لا؟ ترمي عصفور فتصيب إنسان فتقتله، من الرامي؟ أنت. وهل قصدت قتله؟ لم تقصد. فيمكن أن يعمل عمل دون أن يقصد، دون أن يقصد، لكن ما يمكن أن يعمل عمل دون نية. يعني يمكن أن يرمي دون أن يرمي؟ ما يمكن. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النية محلها القلب، ولهذا لا يتكلم بها. ولذلك فسد الباب عن أهل الوسوسة، عن الموسوسين، هو أن يتعلم هذا العلم، وأن يعرف أن النية محل القلب، ما يتكلم بها. بعض الناس يأتي يصلي، نويت يصلي صلاة الظهر، نويت يصلي صلاة الظهر فرضا مقيما في المسجد خلف إمام، خصيني سميه، هذا كله ليس من الشريعة في شيء، لا دليل عليه. تأتي وتكبر، طيب قبل أن تكبر المسجد وش حدير؟ قل أحصل الظهر أو العصر أو المغرب، إذا نيتك في قلبك، ذاك الذي يريد الله جل وعلا، أن يكون ماذا؟ هاويا الصلاة أو العمل الذي يريده. إنما الأعمال بالنيات، فلكل عمل نية. وإنما يجازى العبد في عمله على قدر نيته، فكل عمل بنية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ليست العبارة واحدة، إنما الأعمال بالنيات أي كل عمل له نيته. وأنت أيها العامل ما لك من عملك، لك من عملك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وأجرا على عمله، فذلك بحسب نيته، فكل عمل بنيته، وليس لك من عملك إلا بحسب ما نويت. فإذا إذا أردت أن تصوم تنوي الصيام، ماذا عندك من صيامك بحسب نيتك. ولهذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إذا جاء ليتوضأ فيستحضر نية وجوب الوضوء، ونية أنها طاعة وطهارة وتطهر بين يدي الله جل وعلا، وبنية موافقة السنة، ونية وضوءه في البيت، فليذهب ماشيا فله بكل خطوة رفع درجة وحط خطيئة، ونية استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من النيات. الذي يجمع هذه النيات مثل الذي له نية واحدة يرفع الحدث وانتهى، نية رفع الحدث فقط، لا، الذي له نية رفع الحدث ونيات أخرى ليسوا سواء، ليسوا سواء، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالثواب والعقاب في الأعمال بحسب نية العبد، وميزان ومنزلة وميزان العمل وقدره ثوابا وأجرا بحسب ماذا؟ نية العبد. ويستفاد من الحديث بيان ميزان ومنزلة النية في الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله الجملة واحدة لكن المعنى غير، لأنه مقدر فيه. من كان عمله لله ورسوله نية وقصدا فإنه لله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كانت نيته لله ورسوله نية وقصدا فعمله لله ورسوله ثوابا وأجرا، ثوابا وأجرا. فمن كانت نيته لله ورسوله فمن كانت نيته لله ورسوله فهي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهي لله ورسوله أجرا وثوابا، أجرا وثوابا. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا ما له من نيته. فالعمل واحد، العمل واحد، لكن هذا نية وهذا نية، وهذا يدل على أن إنما الأعمال بالنيات يفيد العموم، لأنه مثل هنا بالهجرة، ومثل بالهجرة لله ورسوله، ومثل بالهجرة لدنيا تجارة وغيرها، ومثل بالهجرة للزواج بامرأة، كما أن يدل هذا يدل على أنه يشمل القول والفعل والترك، لأن الهجرة ترك كما ذكرت. قد تتشابه الأعمال ويكون بينها كما بين السماء والأرض، وإنما الفارق في ذلك هو النية كما جاء في الحديث. فهذا هاجر وهذا هاجر، هذا لله ورسوله، وهذا من أجل امرأة أو دنيا أو غير ذلك، فكل منهما هاجر، ولكن اختلفت النية واختلف الثواب واختلف الأجر. كما يستفاد من الحديث أيضا أن بالنية قد يحول الإنسان المباح إلى طاعة، الشيء المباح بالنية يتحول إلى طاعة، والأمثلة في هذا الباب كثيرة. الطعام مباح، لكن إذا أكل يقصد التقوي فإنه طاعة، فإنه طاعة. النوم مباح، لكن إذا نام قصد التقوي على الطاعة فإنه طاعة. ولهذا قالت أسماء رضي الله عنها: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كما نحتسب القيام الليل وأنتظر الأجر من الله، أيضا أنتظره في نومي، في نومها لأنها تنام لتتقوى على طاعة الله عز وجل. ومن فوائد الحديث كذلك ضرب الأمثال لتقريب الفهم إلى الناس، فيؤخذ منه أدب في التعليم. من أحكام وآداب التعليم ضرب الأمثال ليتقرب الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل. وبالمثال يتضح أكثر وأكثر المقال. ومن الفوائد أنه لا ينبغي الإقبال على عمل حتى يعرف حكمه، حتى يصحح نيته فيه، فلربما يكون العمل يحتاج إلى نية معينة فيكون هو دونها فيقع عمله ناقصا. ومن الفوائد أيضا أن رواية الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة فروى الحديث وحده ولم يرضه عنه وغيره فذلك ماذا؟ لا يقدح في صدقه. فعمر رضي الله عنه وحده روى الحديث ولم يرضي غيره من الصحابة، فلا يقدح في ذلك. ومثل ذلك قاله العلماء في علقمة وفي محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصار رحمة الله تعالى على الجميع. فلا يعل بمجرد هذا إلا باعتبار قرائن وأمارات. فلا يعل الحديث أنه رواه فلان ولم يرضه غيره، فلما لم يرضه غيره؟ نقول: ما دام ثقة ثبتا حافظا يحتمل هذا التفرد فروايته تقبل. نعم، من العلماء من يعل بالتفرد لكن بقرائن معينة ومعتبرة، فليس دائما إذا كان الحديث قيل في مجمع من الناس ولم يروه من هؤلاء إلا واحد فيكون هذا التفرد قادحا فيه، ليس دائما بالضرورة، قد يكون قادحا. والعبرة في هذا بالقرائن كما قال أهل العلم. كذلك من الفوائد أنه ما لا يعتبر عملا لا يحتاج إلى النية، كمثل الجمع بين الصلاتين، صلي الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير حال السفر عندما تكون الرخصة بشرطها، فهاهنا هذا جمع فلا يحتاج بالضرورة إلى النية وأن يكون ناويا للجمع. بعض الناس صلي الظهر وإذا سلم قصرا في السفر أراد أن يصلي العصر فيقول: أنا لم أنوي الجمع فلا أصلي العصر. نقول: لا، له أن يجمع بين الصلاتين ولا يلزم بالضرورة أن يكون قد نوى القصر قبل ذلك. فإذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أيضا من الفوائد أن كل عمل يحتاج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالجمع مقابل الجمع، فكل عمل له نية. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولا بد أن نعتبر أن أصل الهجرة هي أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه لله تبارك وتعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ويكرهها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والله أعلم. هل يجوز الرياء في أمور دنيوية كالرياضة مثلا؟ المراعاة عمل غير المراعاة، المقصود به المراعاة في الأمور الشرعية، فهذا المقصود منه، من رأى رأى الله. لكن المراعاة في أمور الدنيا أيضا قد تدخل فيها باب الخيلاء والافتخار، وهذا منهي عنه شرعا. أحدهم صلى العشاء إماما بدون وضوء وقد نسي أنه على غير طهارة المحافظتين الوضوء أحيانا من المغرب إلى العشاء، فماذا عليه؟ عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو على جنابة ثم تذكر فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. ومثل ذلك وقع لعثمان، ويروى أيضا عن علي رضي الله تعالى عن الجميع، فيتوضأ ويعيد صلاته ولا يخبر الناس ولا يعيد الناس صلاته حديث ابن مسعود صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق بيديه بين ركبتيه، كان في أول الأمر إذا ركعوا يطبق بين يديه أو هكذا ويضعها بين ركبتيه ويركع، ثم جاء حديث ابن مسعود نفسه ثم أمرنا أن نضع الأيدي على الركب، فالحديث هذا منسوخ كما قال أهل العلم. هل يجب احتساب الأجر نية قبل الابتداء؟ الاحتساب هو النية لله جل وعلا، من صام إيمانا واحتسابا، إيمانا بوجوبه واحتسابا طلبا للأجر من الله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة الإخلاص لله جل وعلا أن يريد وجه الله تبارك وتعالى. هل تصح النية بوسط العمل، وسط الوضوء أو الصلاة النافلة أو كذا؟ نقول الأصل في النية أنها تكون قبل العمل، وهذه فائدة أيضا أشار نبه إليها الآخر. النية تكون في بداية العمل، لا بد أن تكون في بداية العمل، فلا تكون في وسط العمل إلا ما دل الدليل على جوازه، مثل الصيام، صيام من وسط النهار بنية بعد طلوع الفجر، هذا جاء ما يدل عليه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة فنقول به. أما أن يبدأ الوضوء فيصل يديه ثم توضأ ويستنشق ثم وجهه ثم يتفكر، قال نويت، ينوي في قلب الوضوء يعيد، فالنية تكون في بداية العمل. يكبر، صلي ركعتي تحية المسجد الله، بينه يقرأ الفاتحة يتفكر باللي ما صلاش الراتبة، راتبة الظهر القبلية، والإمام سيدخل في الصلاة سيكبر، ما يكفيش الوقت باش يكمل تحية المسجد ويصلي الراتبة، مع أنه كان يكفيه صلي الراتبة فقط، لأنه يكون قد صلى قبل أن يجلس، فيقول ننويها الآن في أثناء الصلاة، لا لا يصح. هل إذا أظهر أحدهم عملا أو سمع به غيره لا للشهرة بل لتعليم الناس، كأن يكون اثنان في مكان فيه غيره فيعلمه بصوت فوق ودون شديد ملفت، إذا كان المقصود التعليم لا بأس لا حرج، قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فالأئمة وإن تخفوها تؤتوها الفقراء هو خير له. وجاء الرجل بعد أن صلت وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة بالصدقة، فجاء رجل بصاع، فجاء الآخر بصاع والآخر بصاع، فتوارد الصحابة على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير كان له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أجورهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن، والمسر بالصدقة كالجاهل بالقرآن، فلا بأس في هذا إذا كان يجهر من باب التعليم ولا يخشى على نفسه الرياء. أما إذا كان يخاف على نفسه الرياء فإنه يجتنب هذا. إذا صلى المأموم بإمام، المأموم يصلي بالإمام أو الإمام يصلي بالإمام خلف الإمام، وبعد انقضاء الصلاة وجد الإمام نجاسة في شيء من ثوبه مباشرة دون علم مسبق، فما حكم الصلاة؟ صحيحة في قول جمهور العلماء، صلاة الإمام المأموم نعم على الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه جبريل فأخبر أن نعله فيه قذارة فألقى النعلين ولم يعد الصلاة. ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيب أو امرأة ينكحها، الحديث نعم. ولكن إذا كانت الهجرة إلى المرأة ينكحها، وإذا كانت الهجرة المرأة مسلمة وترد إلى الإسلام إلى ماذا تكون هجرته؟ هل ما زال في الدنيا؟ يعني إذا كان سبب هجرته هؤلاء هاجروا من مكة إلى المدينة لله ولرسوله، وهو هاجر من مكة إلى المدينة ليس لأنها هجرة شرعية لكن هاجر ليتزوج امرأة، فنيته هي هذه، لم تكن نيته مثلا كذا، هذا المقصود، هذا المقصود. يقول ما حكم الذهب المحلق؟ عند جمهور العلماء جائز، وبعض العلماء حرم ومنع، وفي أحاديث، وتلك الأحاديث لها قوة في اعتقادي والله أعلم. ما حكم الإماش؟ أنا أعتقد أنها لا يشرع. ما حكم الدربوكة من الجلد؟ الشيخ فركوس يقول بمنعها والله أعلم. ما حكم حضور مجالس العلم من طرف النساء أو طالبة في بيتي في بيت من يلقي الدرس دون ساتر بينهم وبين الإمام. هذا فيه يعني أن يدرسهم الرجل دون ساتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس النساء، لكن يقول العلماء الآن، العلماء يقولون لا بد من أمن الفتنة، ومثل هذا صعب. ولهذا ذكر شيخ الألباني رحمه الله إذا كان المدرس كبيرا في السن ومتزوجا ومع أمن الفتنة فيمكن وله يعني طول مدة في الدعوة لا بأس بذلك. والأولى سد الباب، أن يكون تدريسهم من وراء حجاب ومن وراء ستار. الأولى سد الباب، هذا هو الأولى. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في المنام فرأى أمته وفيهم 70 ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين لا يكتمون لا يستقون ولا يتطيرون. ما معنى كلمة الاكتواء والاستبقاء ولا يتطير؟ الاكتواء هو الكي، يكوي الجرح، هذا منهي عنه. والاستلقاء أن يطلب الرقية، الرقية جائزة، لكن الأولى أن يرقيك غيرك دون أن تطلب. فإن طلبت ففيه يعني خروج من 70 ألف هؤلاء، فالأولى أن يصبر وأن لا يطلب. وإذا احتاج إلى رقية تحدث في الناس بما أصابه فيفهم غيره فيرقيه دون أن يطلب. والتطير التشاؤم، التطير التشاؤم كما ذكرنا يعني أن يتشاءم من المرئي أو المسموع أو المشاهد، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قلت إن الإنسان إذا أمن الرياء فليجهر، لم أقل فليجهر بالوجوب، يجوز. وإلا ما سمعت أسميث القرى الهروب من الرياء رياء، هذا غير هذا. قد يظهر أنه يفر من الرياء رياء فصار واقعا في الرياء، لا تعارض. ما يجب أو ما يجوز أفضل أن تتحل به المرأة المسلمة مع أخواتها؟ الزينة المشروعة، الزينة المشروعة، الزينة المشروعة، الزينة المشروعة، هذه جائزة والممنوع لا تجوز. ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ هذه صحف أنزلها الله عز وجل عليهم، أنزلها الله عز وجل عليهم من الكتب. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مرض الجذام؟ لا أدري، أرجع إلى الطب النبوي ابن القيم تحصل فيه بغيتك. هل تصح الرقية بنية الزواج؟ فيها آيات في سورة عمران والشرح والنصر والكوثر والتكبير، أم هذا كلام غير صحيح؟ يعني يقرأ آيات آل عمران وانشراح الصدر والكوثر والتكبير، وهذا يقرأ يعني يبكي الرجل باش يتزوج ولا المرأة باش يتزوج؟ احتاج إلى دليل، احتاج إلى دليل. الرقية يقرأ ما شاء من القرآن كله كافي شاء. هل للخلق قدرة ومشيئة وإرادة؟ المخلوق البشر الإنسان له قدرة، يقدر يربد 10 كيلو وما يقدرش يربد 100 كيلو، له مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وإرادة أيضا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. توضأ صليت ركعتين بعد الصلاة قراءة القرآن الكريم وعند القرآن قراءة تصلت، اتصلت بي صديقة فأجبت وبعد المكالمة هل أستعيد أو أقرأ؟ إيه إذا كانت تقرأ، هذا كان يقرأ القرآن فاتصلوا به فأجاب بالهاتف ثم أعاد القرآن، نقول يعيد التأوّل، يعيد التأوّل، يستعيد مرة أخرى كما يقول علماء القراءة. من هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه تعليم أحكام التجويد وحفظ الذي من القرآن كما تلقى الصور الجديد؟ من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال، أشار إلى ابن مسعود رضي الله عنه، هل صحيح أنه ثبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك فتنة تموج كموج البحر؟ إيه نعم، كما في حديث عمر في الصحيح البخاري قال سألهم عن الفتنة فقال حذيفة: فتنة الرجل في آله وماله وجيرانه وأولاده كفير الصلاة والصدقة والصيام. قال: ليس عن هذا أحدث، ولكن أحدثك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، دونك ودونها باب. قال: هل يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: أما إنه إذا كسر أوشك أن لا يعود، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. أجبنا عن أسئلة كثيرة، نرجع الأخرى إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى. وأيضا نسينا اليوم درس الشمائل. إيه طيب، درس الأسبوع القادم. الحديث الذي سأل عنه صاحب السائل أمس: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، بالله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا رواه الترمذي، رواه الترمذي من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وإذا هي تسبح بنوى أو كذا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث، وهذا حديث منكر ضعيف لا يثبت، لكن يثبت قريبا منه ما رواه ابن حبان والبرياني والطبراني والنسائي في عمل يوم الليلة من حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه، ورواه كذلك من طريق آخر الحاكم والبيهقي والإمام أحمد، وله طرق أخرى. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. هذا ورد وهو بأسانيد صحاح كما قال الحاكم وغيره، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.